مشاغلكم ومشاغل الجهة نحللوها ونناقشوها، نسمعوكم ونكونو لكم الصوت. برنامج حديث الناس كل يوم من الاثنين للاربعاء من 11 ماضي ساعة على نفساوة فام. نفساوة فام الإذاعة الأكثر قربا في تونس، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم حديث الناس اللي يسلط الضوء على عديد الظواهر وعديد الملفات اللي تخصكم وتهمكم وتهم الرأي العام في تونس وتحديدا في ولاية قبلي. أحمد العامري في حدود الساعتين باش يكون حاضر معاكم في برنامج حديث الناس، في الميكرو في الجانب التقني حسين الجمني والخيان فريق حديث الناس. لليوم عديد المواضيع باش نطرحوهم، أهمهم هي ظاهرة اسمها ظاهرة التسول، نعيشوها تقريبا يوميا في بلادنا الظاهرة هذه. وفي العدد اليوم جديد في حديث الناس باش نتحدثوا على ظاهرة تعيشها وتستعملها فئة كبيرة من المجتمع التونسي، وصل عددهم أكثر من 39 ألف شخص حسب آخر إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية، منهم ولاد صغار أعمارهم أقل حتى من 10 سنين، فيهم اللي خذال الظاهرة هذية وثنية هذية في طريقه إلى الاحتراف، وفيهم اللي محتاج وفقير خذال ثنية هذية باش يوفر أبسط الحاجيات. ظاهرة التسول وسميناها بين ظفرين بين الحاجة والاحتراف. اليوم ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكوا معاهم في الموضوع هذايا، بعد شوية التحق بينا أحسن بن عبدالله اللي هو الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقبلي. الأمن عنده دخل كبير في الموضوع هذايا، هل إنه الأمن يعرف الإحصائيات الكاملة هذه في ولاية قبلي؟ عندهم إحصائيات وإلا لا؟ السيركوي اللي جو منها، وإذا كان متأكدين إنه فما عدد منهم قاعد يخالف القانون، قاعد يستعمل في الظاهرة هذه لأجل أغراض ماهيش باهية؟ هذه الأسئلة اللي باش نسألوها على السيد الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقبلي. رجال الدين والخطباء في الجوامع عندهم زاد دخل في الموضوع هذايا، علاش؟ خاطر يوميا تقريبا يتعاملوا مع الفئة هذه. السيد عمر شمام هو إمام وباحث في العلوم الدينية، باش يكون حاضر معنا زاد حتى هو باش يحكينا على الموضوع هذا في أكثر تفاصيل. هدى شنيتي هي رئيسة قسم النهوض الاجتماعي بقبلي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، ونعرفوا الموضوع هذا يخصهم زاد بالأساس. عنا معها انترفيو إن شاء الله بعد نسمعوه في عديد الحقائق، فيه برشة تفاصيل إن شاء الله نزيدوا نثبتوا فيها. حكينا حتى مع المتسولين وخذينا تصريح مع متسول، هو مش تصريح ما نجموش نقوله تصريح، لكن على الأقل حوار دار ما بين الصحفية والمتسول هذه، سميناها باسم حليمة، هو اسم مستعار الظاهرة هذه، ظاهرة التسول بين الحاجة والاحتراف. الموضوع الثاني باش نحكوا فيه هو موضوع انقطاع متكرر للمياه وضعف التدفق في ولاية قبلي. نسبة الاستهلاك المياه فيها مرتفعة جدا الولاية هذه، خاصة ما زالوا تقريبا أقل من شهر على شهر رمضان. حيرة المواطن وحديث الناس يقابلهم إشكاليات الشركة المعنية على طويلة الحوار. اليوم في حديث الناس ضيفنا هو السيد عبدالله عزيز اللي بيشكون حاضر معنا مدير شركة توزيع واستغلال المياه بقبلي، بيش يجاوبنا على عديد الأسئلة. مرحبا بكم الناس كل في عدد جديد من برنامج حديث الناس. في البداية باش نمشي نرحب بضيوفي لليوم، يحضر معنا الإعلامي الهادي بوصفة بطبيعة اللي هو زاد تقريبا من المسيرة أكثر من 10 سنوات في الدومين هذا، عنده علاقة كبيرة زاد بالملف هذا، يبحث فيه عديد المرات باش يعطينا شنو التجربة متاعة في الموضوع هذا، وكيف كيف زاد إمام خطيبه هو الباحث في العلوم الدينية السيد عمر شمام. نبدأ بيك سعمر، مرحبا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بيك. اليوم باش تفيدنا بعديد طبعا التفاصيل اللي تخص الموضوع هذا، خاطر انتم يوميا تحتكوا بالفئة من نوع هذا. ان شاء الله ان شاء الله. هادي مرحبا بيك. هادي تحية ليك أحمد، تحية لسي عمر، تحية للسادة المستمعين. مسيرة كبيرة معاك الهادي في الإعلام الجهوي وحتى الإعلام الوطني، وعندك تقريبا علاقة كبيرة، هي علاقة معناتها إعلام مش علاقة أخرى معناتها. أكيد كما قال سي عمر، أكيد عندنا ما نقوله في الموضوع هذا، الموضوع هذا اللي المسكوت عليه للأسف، واللي خلي نقولها صراحة الأكيد أن معناها مع تقدم الحصة باش نعطوا بعض الحقائق حتى من شهادات حية لبعض من الناس هذه. اليوم راهو ظاهرة التسول معاش ولا ذا معناها ولت ارتباط كبير ياسر بظواهر أخرى في البلاد تونجوها بعض. واضح. نحب نذكر المستمعين متاعنا اللي حسن بن عبدالله هو الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقبلي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد لحظات. في الانتظار حسن باش نبدو في الموضوع الأول كما ذكرنا، هو موضوع التسول بين الحاجة والاحتراف والتحيل. لكن قبل كل شيء نسدعاكم باش تمشوا تسمعوا التقرير هذا، اعداد حسام بن فرج والزميلة مروة نعمان وفهمي البليداوي. تفضلوا. التسول ظاهرة متفشية في ولاية قبلي وخاصة بعد الثورة. الشيء هذا اللي خلانا نقربوا للمتسولين ونحاولوا نعرفوا سبب اختيارهم لهالوسيلة لكسب المال، وحابين ناخذ رأي المواطن فيها لأنه الظاهرة هذه تتعد مصدر إزعاج لي وإلا لا. حليمة هو الاسم المستعار اللي اخترناه للمتسولة اللي سألناها وكانت إجاباتها تدل على أنه ما تحبش تفيدنا بحتى معلومة. من ناحية أخرى حكينا مع مواطن وحكي لنا على نفس المرأة اللي توجهنا لها بالأسئلة. ثم امرأة عندها توقع بدأت نهار كل شدة من غادي، كل مرة تشد السوق وهزها واحد من هنا، قال عليه واحد يعني قال لي كراتها هزها البلاد، قالت لها هبطني هنا، قال لها ليه بنتك بيش هبطك هنا، قالت لها هبطني هنا يعني هبطها وقعد يأس عليها، شدة تليفون هبطت لها كات كات جديدة أنا ولا مش عارف كرهما الفايد جديدة عبالها البقاج وهزها، قال لك باني على البرمي وعنده شيه ولا بس على الناصر. مواطن يشوف ان المتسولين اغلبهم مش من ولاية قبلي، انه عندهم غاية اخرى تنجم تفوت التسول وتوصل لحد السرقة. ورابو فلوس ما انا مش نقول ما عندهم مش من فهمش بها وقت من هكا يسرق صرات انت فهمت ما يجي يسرق لك فهمت الله يعمل لك بعض المشاكل يقول ولد البلاد بعدك يروحوا يعبوا من هنا ما شاء الله يعبوا ما يعبوا يمشي يقول لك فهمت الله قبلي خايب يبدو سبوا فينا عاملين فينا ما يتعملش نفسه فهمت الله يجوه يبكوا يخرج انا يبكوا ما وضعيش عندي ما لهيت الحاله نتاع الساعات ما انا من غير ما تشعر تعطي خطه وانت مقتنع بالشيء هذاك لما المفروض لازم يكون عند الدوله تو ما عادش عندها حتى دوله ما عادش نجم انا ساعه يعمل الحملات يهز الجهاز يعمل الشاشه نتاعي يشوف شكون مبحوث البحث معناه البحث عن بحث المبحوث عليه معناتها الشاشه مش الدوله ما عندهاش شيء يقدر يمشي التسول عالم كبير يخفي داخله أسرار مشفرة تجمع المحتاجين من نساء ورجال وأطفال ومن بينهم اللي يدعوا الإعاقة ومن بين الحقيقي ومش حقيقي. حديث الناس هذه كما كنا نسمع في التقرير بالنسبة للظاهرة هذه ظاهرة التسول. سمعنا إلي المواطنين وعندهم شهادات بأنه يجوا يعبوا هكا بالصحيح العبارة معناتها مواطنين خارج ولاية قبلي يجوا لهنا ويخرجوا منها يجوا فقارة يخرجوا لباس بهم فما اللي فيهم حتى على بريمير فما اللي فيهم معنا عندهم كراهة معناها وفما اللي فيهم زاد معناتها يمتهنوا في الخدمة هذه وتجيبهم كراهب من برا وتحطهم ويفرقوهم معناها بصراحة هذه فئة كبيرة رو لكن فما فئة فيهم اللي هم صحيح ما عندهمش فما ناس ما عندهمش كيفاش نجموا هذه نفرقوا ما بين إنسان معناتها يمتهن في المهنة هذه وإلا إنسان صحيح في حاجة للمال. شوفوا ساعة في البداية أحمد الموضوع هذا كما قلنا هو مسكوت عليه وأعتقد ده ان مختلف الاطراف تتحمل مسؤوليه كبيره ياسر في مآل الوضع في مآل اليه الوضع. انا باش نعطيك مثال صوره عندنا ياسر وما نذكروش الولايات باش ما نعملوش الشعبويه ثم ناس مسجده ضمن عملة الحضار في بعض الولايات ومعناها وبعدات كبيره وهذه من مصادر موثوقه بصحتها شنو يعملوا لك مسجلين وتلقاهم هنا في قبلي السيركوي اللي وصلوا بالك قبلي خلينا نعرفوا بها الساده المستمعين على الاقل نسبه 70 80% الناس هذه عندهم ناس يخدموا بهم يجوا يهبطوهم في نقطة معينة قبل ما يوصل يفرقوهم يتوزعوا الناس هذه الناس هذه الخدمة متاعها بداية الأسبوع يخدموا اثنين وثلاث بالجروبة ونهار الخميس يجيبوا مجموعة أخرى به يعني أنا نقول ثم مرات وخل نسألوا زاد المؤسسة يعطيك الصح ليلة موجود موجود ويروحوا بيهم ويخدموا بالنهار أنا نعطيك كامل وخيان في محط الأوجيات يعرفوا الشيء هذا ثم ناس معناها تقريبا سيعمر بعد 4-5 سوايع يجيبك الصرف هذاك الكل ثم حضرت على مرة على مرأة معينة في سن معينة وما زالت موجودة لتو تقريبا في حدود 85 دينار سي عمر الوحده نتاعها معناها، وهذه هي الجرنطه نتاعها، هي هي هي لخيان في البيرو نتاع الواحد يشهدوا لك معناها يوميا بلاسك. باهي المأزيت في هذا كل انه زجوا بذريه صغار سي عمر، يعني ولاد صغار. ثم حاجه اخرى تو ولات لنا مشكله حتى من خارج حدود الوطن، راهي تو تو خيان سوريين هنا هاك تشوف تو ولات راهي ظاهره كبيره. انا دعوتي للمؤسسه الامنيه هنا بصراحه خويا كيما تعملوا في حملات، هات نعملوا حملات ضد التسول، هات نشوفوا الناس هذه اللي قاعده ترتزق، راهي راهو بصراحه راهو الخوف مخاوف كبيره ياسر. وخلي نقولوها بصراحه، راهي على علاقه بالارهاب، نكون يقولوا شو لا على علاقه، على علاقه بالارهاب، على علاقه بقضايا اجتماعيه ما نحبوش نغوصوا فيها، في قضايا اخرى متعلقه حتى بالفساد. اليوم كان حبينا اخويا شو كيفاش، انا في اعتقادي سهل ياسر العمليه، المتسول ما هو ثم انا مش عارف دفتر والا مش عارف اني بطاقه اعاقه والا من هذا القبيل، تو يقولوا معروفين راه الناس هذونا لو كان مصالح الشؤون الاجتماعيه تتحرك في هذا السياق سي عمر وتعمل احصاء سي احمد تولي حتى الناس معروفه. لكن اليوم راهو حتى الانسان معناها بدا يتردد راهو باش يعطي سي عمر ولا كذا. ثم ولات لنا الصفه الاخرى اللي جايه بورقه دواء، راهي تخلى راهو اختلط الحبل بالنابل سي عمر، جايب لك ورقه دواء وامي وهاي اختي وها خويا وها وترشنوها هما ما عنديش باش نروح نعيشوا فيها الضوء. لكن هذا ورقه الضوء يعطيك الصح. يعني اليوم احمد 39 الف راهو، ومازال انا نقول لك راهو 39 على فكره التعداد هذا في 2013 راهو اليوم راهو انا لنأكد لك يعني عدد سكان ولايه قبلي 173 الف، ممكن هم هذونا الزحف هذايا باش يوصلنا باش يضاهي العدد هذايا معناه وقريبا زاد. المشكله تعرف شو يقولوا ولا والله يا سي عمر حكوا لي ناس من مصادر موثوقه قال لك نشدوهم في ثنيه قال لك يقول لك راهو نعرفوا الناس هذونا خيرين ياسر قبلي وناس طيبه وناس كذا. ثم شوف انت الزحف، الزحف يصير مع فصل الخريف مع بدايه انطلاق موسم جني التمور تو باش يرقد شويه معناها تسمع فيا ولا على اساس يحولوا الوجهه الى ولايات اخرى ممكن فيها موسم جني ولا فيها معناها نوع من الحركيه الاقتصاديه. احنا اللي معروف هذه للامانه بالله حبيت ان نوضح نقطه، كان امس في اتصال مع معناتها اللي هو حسن بن عبد الله ذا الكاتب العام اللي ان شاء الله باش يكون حاضر معنا، كاتب العام الجوي للنقابه الوطنيه لقوات الامن الداخلي، قال لي راه على علم بالموضوع وقال لي جاء اخر مره شدينا واحد عدينا في قضيه علاش على خاطر مركب كان سيروم كان مريض وما فهم حد شيء، عدوا في قضيه يعني راه الامن معناتها نوجهوا له صحيح تهم لكن زاد قال لا احنا ما وجهناش تهمه مش تهمه معناتها نوجهوا اللوم عليه سي عمر. انا بدرجه اسمعني بدرجه اللي ريت بها في رق المراقبه الاقتصاديه اليوم هابطه من اربع ولايات خمسه ولايات هابطه تعمل في حمله اقتصاديه ونبركوا الشيء هذايا احنا نفس الشيء لو قلنا الامن ايش معناها في اطار معناها الحفظ الامن العام يا خويا ما فيها بس بطاقة تعريف نعمل دورة نشوف الناس هذية ممكن الناس هذية رأي فيهم صحيح كما قلت أنت ولا سامع رام ثم ناس محتاجة وثم ناس ممكن ثم اليوم رأي ثم مشاكل كبيرة ثم مشاكل السرقة ثم مشاكل معناه ناس تعاين في ديار اليوم يمكن يجيك الصباح والعشية اليوم رأي شوف الناس كلها تحمل مسؤولية معناها الأطراف كلها تحمل مسؤولية. إذا نحبوا نضعوا حد للظاهرة هذه على الأقل يا خويا خلينا نعالجوها ونشوف الصغيرات ترى هو سي عمر في قطاع التربية وكنا كذا رانا نشوفوا بالصغيرات أخرين يزجين بهم أعمارهم 8 9 سنين 10 سنين يا رسول الله يدخلوا في القهاوي تعال شوف المشهد معناها وزارة المرأة والطفولة هي اللي معناها نحكي الأطراف الكل أنا دون كذا. ثم ها نقول لك أنا حاجة سي عمر اليوم ثم حاجة برك اليوم لو كان يقع الضرب على ايدي العبثين بالطريقه هذه والناس هذه توقف وحتى تحال على محاكم والتزامات تو تشوفك باش تبطل. اما اليوم احنا شد وهيا وخليه وكذا خويا شوف رام تعرف في كل مكان في قبلي سي عمر في كل مكان في قبلي تلقاه موجودين وبداوا يدخلوا الازقه وبداوا يدخلوا الشوارع وبداوا يدخلوا اللحوم وبداوا يعرفونا اكثر من احنا نعرفوا احنا. نمشي مع الإمام طبعا الخطيب اللي هو مهتم في الشؤون معناتها العلوم الدينية وكان حتى بحث في عديد المواضيع لتسول سي شيخنا، هل انه كيفاش نجم اليوم على الاقل في البدايه وانتم ديما محتكين به يوميا تقريبا خاصه نهار الجمعه بالاخص نهار الجمعه يجوا بحذاكم غادي وانتم اصلا ساعات تعملوا دعوات تقولوا بالله راه فما مريض غادي معناتها محتاج عاونوه، كيفاش تفرقوا ما بين المحتاج صحيح والا اللي ماهوش محتاج وقاعد يمثل على الاقل؟ نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي القضيه متشعب صدقا باعتبار ان تمس جانب ديني وحنا في طبيعتنا مديني، احنا في طبيعتنا نحنوا على الفقير، احنا في طبيعتنا مذابين نرضي ربي سبحانه وتعالى، احنا في طبيعتنا نعرف ان الصدقه تطفئ غضب الله. يعني لما يوضع الإنسان في هذا الموقف نحن يا سيدي كإمام خطيب ونحن شيء، لا أنت كإنسان مسلم يعني المسألة تحرجك أن شخص يمد لك إيده ويلتبس عليك الأمر، هل الشخص هذا محتاج أو غير محتاج؟ خاصة عندنا من النصوص التي تقوي من جانب الحرج في هذا المسألة، يقول لك ربي سبحانه وتعالى قول معروف خير من صدقة يتبعه أذن. إيش معنى هذا؟ معنى أنك رك أنت لو تؤذي الشخص ذاك بكلمة وتعطيه الفلوس الأفضل أنك تقول له كلمة طيبة وما تعطيش. انظر إلى هذه المعادلة الصعبة، معادلة صعبة حقيقة، قول معروف خير من صدقة يتبعه أذن. يعني هذه في نهاية المطاف لكن ما نحبش نعطي الشخص نقول له ربي نوب كلمة سمح، أفضل من أن نمد دينار ونقول هل مارك هذا النهار كلهم يمدوا في ده مثلا. ولكن إحنا كيف نتناولها؟ نتناولها من الوجه الحقيقي. يا سيدي أنا كإمام خطيب أتعرض إلى ضغط، رغم أني على الأقل على نفسي وأدعو إخوتي وأحبتي من الأئمة إلى نفسنا أني يستحيل لو كان نطلب الواحد في الجامعة، يعني موقف اتخذته طبعا بعد ما تلقن دروس. فما زملائك هنعطوا مثال؟ لا نعطيك أنا مثال صار في الجامعة اللي فيه تماما بالضبط. يعني شخص جي معاق عنده بطاقة مره واضحة ومحتاج، طلبنا الفلوس ومن بعد مش عارف شنو، لعل فراسة المؤمن خلتني نشك. أنا أخذت من اسمه الرسمي، اتصلنا بالولاية متاعه ما نشبش نذكروها، اتصلنا بوزارة الشؤون الاجتماعية قالوا الشخص هذا صحيح رأوا مسجل عنا، ولكن الشخص هذا ثابت أنه يتعاطى في أشياء محظورة مش من أضحوش أكثر، وراهو هذا يعتبر متخذها مهنة فبالتالي احذروه. وني ساعتك لما قلت له، قلت له على اساس نهار الجمعه قلت المغرب تعالى باش، وفعلا يمكن حس بينا ان احنا تصرفنا التصرف هذايا المغرب مرجعش خلاص. اي بلغتوش الامن؟ علاش باش نبلغوه الامن؟ احنا اتصلنا بكم معلومه انتم متاكد انه هو اللي امتهن فيه. اي نعم تنجموا تتصلوا بالامن، احنا مانيش معنيين بالمساله هذه، احنا تصرفنا في حدود او اكثر من طاقتنا انك نتصلوا معنا بشجعي ويعطونا التفاصيل هذه، احنا مش اختصاصنا. بالعكس انا ادعو معنا جماعه الامن، المساله بسيطه جدا، الجوامع معروفه والمواقيت نتاع صلاه الجمعه ما زاد يخافوا حتى لا يقول لك تو كي نجي غادي يبداو يقولوا هم رجعوا لك السياسات نتاعهم. سامحني ما بين المغالاه والتقصير منزله هي التي جعلتنا امه وسطه، ما بين اني نولي عصا مسلطه على الناس وما بين اني ننسحب تماما الى درجه ان تولي الناس في حرج، اعتقد ان هنا ثم نقطه فاصله ما نبلغوش عاد في المساله هذه. من بلغوش يعني الامن احنا كبدا منتشر في البلاد لقانا فرحانين، يعني على الاقل الانسان امن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. ما بلغوش في المساله هذه، ما بلغوش نقول له الخطر. هو لما باش يجي هو مش باش يجي باش يتصنط على الامام، مش قال ولو كان تصنط على الامام في الاخر عارف راحش يقول ماهيش مشكله، احنا المهم مش باش يضايق مش كلمة، ولكن باش يجي يتصرف مع الناس ضانا افضل من انني باش نمشي نبلغ على شخص طالما ان طلب مني قلت له لا نقطه ارجع للصر، علاش باش نبلغ عليه؟ غير معنيني بالتبليغ صدقا. يعني اللي انت موات اي انا مواطن ما ولا انا امام والامام قدوه، معنى اذا بالنسبه لي يعني ما ثماش حاجه تدعوني ولا ما عنديش معطى في يدي قوي النجم الشخص هذا، بل انا الشخص هذا يطلب مني قال لي اطلب من الناس انها تساعدني، انا التبس علي الامر قلت له ربي نوب تحب مد يدك انا قدامك الناس هز منهم مباشره. هنا تنتهي مهمه الامام. خلينا نقدم نعم شوي اتفضل. كيفاش تنجموا تفرقوا ما بين انتم قاعدين تعملوا معاهم على الاقل قدام يدخلوا للجامعه، تنجموا تحكموا معاهم تنزلوا منهم الاوراق والوثائق ولا يدخلوا عادي للجامعه؟ هم حتى اللي كان على الجامعه واضح واضح واضح, واضح. هو الاصل في الاشياء ما يقول لك راه هاي وثائق ولا اوراقي الا اذا كان طلب منك انت باش تطلب له، ولكن هم غالبيتهم هو باش يجي يمد يده للناس اعطوه ولا منعوه. وهذا اصلا كيمد ايده للناس هو الناس وقعت في حرج والتبس عليها الامر. انما شو نقول يعني من الناحيه الدينيه؟ قول معروف خير من صدقه يتبعها اذن، نقول له ربي نوب وما نعطيش افضل من اني نعطيه وسمع كلمه، فما ادراك لو سمعت كلمه ما اعطيتش. هو السياسي يعني تفاعل مع سي عمر بربي يعني. تفاعل مع سي عمر مشكور نعم. على النقطه هذه انه هو باش نحكوا خلينا نحلوا المساله. هي تو الولايات حتى كلمه ما نحبوش نذكرها كما قال سي عمر معروفه تقريبا جهات معينه، نحكوا على تهميس صحيح، نحكوا على سياسه التفقير صحيح، كل شيء. انا ثم ملاحظه باش نحاول نتناولها. شوف وسي عمر يعرف اكيد وانت سيد احمد، احنا ولايه قبلي كنا الحمد لله ديما نقول الحمد لله عندنا ناس في وضعيه يعلم بها كربي، لكن تعلمنا حاجه لا نفع. اعطيني تلقاش واحد من ربوع هذيه من ربوع ولايه قبلي تلقاه نهار كذا حتى يجيب الستره سي عمر صحيح ولا أينا. يجيب الستره وبطريقه كذا. اليوم المشكل الحقيقي المشكل قلناه راهي الناس هذه اللي قاعده ترتد في المساجد هذه واللي قاعده ترتد في الاسواق راه ويعرفوا الخيان وكاين لهم ديار وفي مكان قريب من هنا في بعض المعتمديات القريبه في الولايات المجاوره ويجيبوا فيهم وتعرف نفس الوجوه. لو كان نخرج تو اليوم من قبلي تو نلقوهم ممكن نهار لحد في سوق متاع جاره ونلقوهم مثال نهار كذا في سوق مدنين ونلقوهم في كذا نفس الوجوه طبعا ألفناها. اليوم الناس هي اللي تخدم بها الناس، خلينا نقولها بصراحة، ما هيش ناس هي هذه جاي اللي تطلب كذا. اليوم ياخذ الجورني متاعها في الاخر ياخذ 15,000. كما قال لك سي عمر، المسألة مش متعلقة سي عمر مطالب أنه باش يهز ثم وبرا سي عمر مثلا عاية الأمن، يا أخي الأمن شدوه متلبس هو ولا كذا، عنده بطاقة إعاقة ما يثبت الإعاقة متاعه. أنا في اعتقادي اليوم شو كيفاش تصير الحملة، خلينا نكون موضوعيين وحقين، اليوم لابد من حملة تحسيسية. وأكثر من هذا، الجانب الأمني يا أخويا، الجانب الوقائي راهو مهم جدا. تسمع فيها اليوم انت لقيتها من ولاية مجاورة ولقيتها كذا، فهمتني، وثم احساس او حتى الامن عنده حاسة شم يا اخويا، راه لو كانت انت تعرفهم جايين مع بعضهم وجايين في سيركوي مع بعضهم خذ جرايتك يا اخويا، خذ ما نبقوش نستنى اليوم سي عمر. للأسف اليوم شكون غذى ظهرت الارهاب؟ خلنا نحكوها بصراحه، نتخلى موضوع اخر، غذيت هالظاهره هذه. تشوف انت في كل مره نسمع ايقاف كذا وكذا بتهمه نعود كذا اليوم الوضع راو. اذا تحبوا نتناول الموضوع هذايا من التهم وحتى الطرف، الموضوع هذا حقيقه في البلاد هذه، وحقيقه راهي بصراحه ولت محل مخاوف كبيره ياسر. اليوم نوضعوا لها حد. اليوم وزاره الشؤون الاجتماعيه مطالبه بالتحرك بصفه عاجله. علاش تحرك بصفه عاجله؟ ثم ناس يا اخويا شوف نشوفوهم وضعياتهم الاجتماعيه، وثم منحة قاره وحتى الترفيع في المنحة هذه، هات نعالجوا من الأصل المشكل هذي. نعم. ثم فيما بعد نخلوا المجال الأمني. نعم. باش يقع الضرب على يد الأخرين يولي عندك ما يبرر. يعطيك الصحة. معنا باش تتميز. ثم من الناحية الدينية لو كنشوفوا حنين نسمع إلى هذا الحديث القدسي اللي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى، يقول المال مالي. سمحني. لحظة نسيت نسمعه ذي وبعد. نسمع الحديث القدسي. نعم. بعد. المال مالي. والفقراء عيالي، فمن حرم مال عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. يعني انت المواطن هذاي اللي باش تطلب منه باش يتحرى، يعني ني باش نعطي صدقه نولي باحث امني في المسائل الاجتماعيه هذه؟ انت تعلم عاد. لا لا شوف شوف ما نكون واقعيين، احنا نكون واقعيين. تفضل انت موجود اللي هني علاش؟ على خاطر اتصلت بيك امبارح قلت لك رانا نحب تكون حاضر معنا انت. نعم. باش ما نولوش نتحاملوا كان يهدي بوصفه يجي والامن يجي وناخذوا الموضوع هذا، نولوا كنا متحاملين. انا اما جبنا سي عمر باش على الاقل فما ناس باش ما نظلموهمش باش ما نتحملوش عليهم. أكيد. يعني لهني مبدا انه خذينا الظاهره هذه خاطر فما ناس قاعده تسمع فينا باش يقول لك هاو احمد العامري ولا هادي بوصفه خذوا الظاهره هذه باش يعطوا الناس على ريوسهم، انا هذوما اللي هما متسولين. لا راهو قاعدين نحلوا في ظاهره ومن بعد تو نشوفوا شنو هو. بالعكس احنا كي نطرح المساله هذه احنا حتى نرحم الفقير. صحيح. لان المشكله ان الفقير في الخضم مضايا ضاع حقه. واضح. لا ضاع حقه. أي. اصلا يعني بين امرين، مثلا النجم اني نتخذ قرار نقول ما عادش نعطي حتى لواحد طالما ان التبس علي الامر، ما عادش نعطي. شكون باش يضعفه هنا؟ باش يضعفه الفقير باش يمشي ضحيه. صحيح. احنا بالعكس يعني حاجتنا الفقير نكرموه لما يظهر ولما يبان. كيفاش يظهر وكيفاش يبان؟ ريت الكلام اللي قاله اخونا هذه في البدايه كلام مهم جدا. قال لك المساله هذه راهي مش مرتبطه بعامل واحد، مش فكتور واحد. صحيح. يتحرك فيه. لا، من الجانب الامن لو كان يتخذ اجراءاته جيد، الشؤون الاجتماعيه لو تقوم بواجبها على اكمل وجه جيد. ثم جانب اخر ايضا، احنا عندنا الزكاه. صحيح. اي عندنا الزكاه، لو تتنظم الزكاه بشكل واضح بشكل كبير، احنا نعرفوا زكاه التمور والبركه، ما نحكوش على زكاه الاموال. والاموال موجوده في قبلي. لان المال اللي خرج من دائره الفعل نتاعه في مستوى الثمار ودار عليه الحول ولا في دائره المال، معنى المال غير موجود. نحكوا على زكاه الثمار فقط، التمر بالنسبه لنا احنا. تعرف قداش تقدر سنويا في قبلي لو تتنظم؟ تستغرب ربما 10 مليارات تصل الى 23 بالنسبه لهذا السنه. 23 مليار. اي نعم، هذه قيمه الزكاه. وبرا حسبها بمنطق النخله قديش يجيبوا كذا به زعم هذايا لو كان يجي مازال نفزا ونقف فيها فقير. صح. بالعكس ربما نشعوا على جهات اخرى. ولو كان هذايا الجهات المعنيه نقل في البلد الكريم هذايا يتوجهوا للمساله هذه، النجم نحلوها بشكل جذري. اما على شرط ان الفقير يبان باش نعطوه. الفقير مش باش يبان بياني مثلا كامام خطيب ولا اخوي لادم انا كاعلامي ولا انت كاعلامي، لا، باش يبان من جهات الناس المختصه. الناس المختصه في المسائل هذه. احنا لو كان جي عندنا مثلا صندوق نتاع زكاه قائمه عليه ناس، وربما ينجم يحل حتى جزء بين ظفرين من البطاله المتسولين ضمن الشغله، ينجم يحل حتى جزء من البطاله. لانك معك انت بربي سي عمر وجاي جدا الكلام اللي قاله اليوم. بربي دعوتي الى مصالح الشؤون الاجتماعيه في قبلي، بربي راه جينا في تشكيات من المواطنين تخرج تبعثونا في مرجد اجتماعيه لعائله فلان وفي احياء معينه سواء كان في مدينه قبلي او في بعض الاحواز. راني ما نحبش نقول ان الناس هذه مصنفه تحت الصفر. راهو انتم لو كنت تحكموا على انسان لباس عنده ثلاجة وتحكموا لي عنده تلفزة تسمع فيا وتقولوا هذا وضعيه اجتماعيه لباس وما نعطوشي راهو عيب راهو مش هذا راه تقد راهي ثمن جهاز التلفاز راهو 150 دينار قد الله اعلم يكون عاطين هولا تسمع فيا تقد ليش راهو كذا رجاء بربي للمصالح الناس هذه رجاء راهي سهله ياسر باش تعرفوا الوضعيه راهي قدره شرائيه يوم كل توانسه اليوم يظل الوضعيه في الحضيض اليوم خلينا نشوف رجينا مواطنين سعمر تعرفش يقولوا لنا ولا سي دحمه يقولوا يبعثونا في عفوا يبعثونا في مرجه اجتماعيه وبرا تو تعمل الدراسه وتعمل الدراسه بربي رجاء شنو هو الكريتير اللي تعملوا فيه والحال ان ناس هذه وثم ارباب اسر مش لاقيين باش يعيشوا شوفوا بربي اعاده النظر في المقاييس هذه خلينا نشوفوا باش كما قال سعمر هالمبالغ هذه على الاقل تمشي المصداقيه خاطر رعيب باش يجيك واحد وما نتصوراش قبل لي باش يجي يقول لك راني فقير واضح هادي شكرا هادي تو نشوفوا بعد رئيس قسم النهوض الاجتماعي بقبلي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية شنو موقفهم وكيفاش يتعاملوا مع الموضوع هذا مع مدام هدير الشنيتي في الانترفيو اللي عملناه مع مروة نعمان بعد شوي وبعد الفاصل باش نسمعوا بعض التفاصيل الأخرى اللي باش نوصلوها في التسول. حديث الناس مستمعينا من جديد شكرا لكم طبعا الوفاء متاعكم اللي انتم قاعدوا تتبعوا فينا وبش نواصلوا في كل المواضيع اللي طرحناهم اليوم في برنامجكم حديث الناس اللي يتناول زوز مواضيع من اهم المواضيع اللي معناتها تعيشها ولاية قبلي في الفترة هذه خاصة الظاهرة اللي كثرت في الفترة هذه وقريب شهر رمضان ظاهرة التسول بين الحاجة والاحتراف والتحيل سمعنا عديد الشهادات من المواطنين وسمعنا حتى حوار دار ما بين صحفية متاعنا اللي هي مروة شكرا لها على التقرير اللي كان حوار لها مع واحدة من المتسولين اللي سميناها باسم أحليمة كما سمعنا المواطنين قالوا انه هي معناتها باني على بريمير في ولاية اخرى ولباس بها وعندها معناتها فلوس لباس معناه باش نرجع للموضوع الثاني لكن قبلها عفوا باش نرجع الموضوع هذا الاول باش نوصلوا في الجزء الثاني لكن قبلها حبيت نذكر المستمعين متاعنا انه بعد ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نحكوا على الموضوع هو موضوع زاد تقلقوا منه المواطنين انقطاع متكرر للمياه وضعف التدفق في ولايه قبلي ان شاء الله باش يكون حاضر معنا السيد عبد الله العزيز هو المدير لشركه شركه توزيع واستغلال المياه لكن قبلها نرجع مع الموضوع هذا الاول هو موضوع التسول باش نرحب من جديد بعمر شمام هو امام وباحث في العلوم الدينيه كيف الزميل الاعلامي الهادي بوصفه مرحبا بكم الله يبارك فيك ان شاء الله تحيه لي عايشك شكرا ليك هادي في انتظار حسن بن عبد الله اللي هو الكاتب العام الجهوي للنقابه الوطنيه لقوات الامن الداخلي بقبلي باش يعطينا زادة حتى الامن شنو دوره في الموضوع هذا بالذات لكن خليني نستدعاكم باش تمشوا تسمعوا الانترفيو اللي كنا عملناه مع الشؤون الاجتماعية وهي هدى الشنيتي رئيس قسم النهوض الاجتماعي بقبلي في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية كان عندها زادة موقف آخر خلينا نمشي نسمعه تفضلوا الموضوع يتناول ظاهرة التسول والتسول شأنه في ذلك شأن بعض الظواهر الأخرى كالانتحار كالتشرد كأطفال الشوارع كالطفولة المهدة يبرز على الساحة الجهوية خاصة بولاية قبلي منذ ما يزيد عن 3 أو 4 سنوات بدأت الظاهرة هذه من حوالي 2007 وبدأت تتفاقم إلى أن تم إعداد فريق تدخل على المستوى الجهوي يضم 3 قطاعات وهي قطاع الشؤون الاجتماعية قطاع الأمني الراجع بالنظر لوزارة الداخلية وقطاع العدل الراجع لوزارة العدل خلال تعهد بوضعيات المتسولين تظهر كون هذه الظاهرة في شكلها العام تتخذ دائما ظواهر أو أشكال إيهامية من قبل الإعاقة كونها المتسول يوهم المواطن أو الإنسان العادي بأنه من ذوي الاحتياجات الخصوصية وهو حامل لإعاقة مهما كان نوعها كذلك يوهم المواطن باستعمال العكاية يوهم المواطن باستعمال بطاقة إعاقة استعمال الرضيع وهي مؤخرا بدأ تبرز على خاصة على ولاية قبلي وما يخص الشريحة الراجعة بالنظر للاجئين من القطر السوري كذلك يحاول أن يوهم المواطن بالوثائق الطبية من باب وصفة طبية أو الدليل الطبي أو بطاقة إعاقة هذه عادة ما هي نجم نقوله في موضوع أساليب التسول كيف المؤشرات نتاع ظاهرة التسول النجم نصنفها على أساس المستوى دراسة باعتبار أن أغلبية المتسولين عادة ما يكونوا أميين أو لهم مستوى دائي هذا اللي لاحظناه خاصة في المتسولين الوافدين على ولاية قبلي من المدن المجاورة خاصة ولاية القصرين وولاية سيدي بوزيد. بالنسبة للأساليب، بالنسبة للتوزيع هذايا حسب الاستمارة أو الاستبيان اللي قمنا به سنة 2008 و 2009 إلى حدود 2010، اتضح أن 50% من المتسولين هم أميين ولا مستوى دراسي لهم، في حين أن أطفالهم لهم مستوى ابتدائي متدني، ثالثة ابتدائي، ثانية ابتدائي، وأحيانا نجد بين شرائح المتسولين من ليس لهم مستوى دراسي دون سن الدراسة. بالنسبة لأسباب التسول في قبلي، هي يعتبر المؤشر الأول أو السبب الأول هو الفقر من بين الأسباب الدافعة للتسول، يليه الإعاقة، كذلك نجد سبب آخر وهو العجز عن العمل، نجد المرض كسبب من أسباب التسول، في حين يمتهن جزء ضئيل من المتسولين مهنة التسول دون ذكر سبب معين. وإذا باش نرجع لتوزيع حسب الأماكن، نجد أن أغلبية المتسولين عادة ما يلتجئون إلى أماكن معينة دون سواها، منجموش نلقوا المتسولين في فضاءات عمومية من قبيل المعتمديات أو الولايات، بل نجد أغلب المتسولين يلتجئون في المقام الأول إلى أماكن العبادة، ويظهر ذلك جليا خلال أوقات الصلوات خاصة يوم الجمعة. كذلك نجد المتسولين يلتجئون إلى الأسواق الأسبوعية باعتبارها فضاء يتميز بالحركية المستمرة وكثرة المال للمتسوقين. يلتجئ البقية كذلك للفضاءات العمومية من قبيل مراكز الصحة، المستشفيات. كذلك نجد بعض المتسولين يلتجئون للمقاهي، نجدهم كذلك في مفترق طرقات. ما نلاحظه أن المتسولين عادة ما قبل أن يلتجئوا إلى مهنة التسول لهم طرق مبرمجة ومنهاج مسير للقيام بالتسول أو طلب المال. هذا نجم نقوله في ظاهرة التسول، يبقى كونها قبلي كانت أو عموما الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقبلي كانت باقة في إنجاز استبيان ثلاثي الشراكة مع الأطراف السابق ذكرهم، وأثبت هذا الاستبيان كون النسبة أو العدد يكاد ينحصر في المتسولين الوافدين على الولاية من مدن المجاورة أو المناطق المجاورة، بمعنى أنه لا يوجد إلا نسبة ضئيلة من المتسولين أصيلي المدينة قبلي. ويرجع ذلك لعدة أسباب، أولا أو كونها المواطن القبلاوي ما يحطش روحه للمهنة التسول، يرضي روحه باش يعيش جيعان وغير منتفع ببعض الحاجيات الأساسية، ولكن لا يلتجأ إلى تسول. وتظهر وتتجلى ظاهرة التسول أكثر فأكثر خلال موسم الخريف أو خلال فترة الذروة لجني التمور بالولاية، تظهر التميز بالحركية المادية وكذلك الأخلاقية للمواطنين باعتبار أن مواطني قبلي يتميزون بالعطاء وبالكرم. وعلى أساس هذا التدخل الذي تم إنجازه خلال السنوات الفارطة، أحدث ما يسمى بفريق تنقل لمقاومة ظاهرة التسول، وعلى إثر ذلك تم اتفاق على إنجاز أو على إضفاء برنامج التدخل والخدمات. كان بالنسبة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، كان الهدف أو المنحة متاحة أو المسعى متاحة هي تشخيص الوضعية، كون المتسول نتعامل معه كحريف وليس كجاني أو كمهم أو كمجرم أو كمقترف لأي جريمة. ده يتم تشخيص الوضعية من قبل الأخصائي الاجتماعي، بمعنى التشخيص يكون على الجانب المادي، على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب السكني، على الجانب الذي جعل ذلك المتسول يقطع مسافة 100 كيلومتر أو 200 أو 300 كيلومتر من ولاية إلى أخرى في ظروف تكاد تكون شبيهة بمقر إقامته الأصلية. بعد ذلك تم اللجوء إلى أطراف شراكة للإعانة، وهي الفريق الأمني وكذلك الفريق ممثل عن وزارة العدل. وقد كانت للشؤون الاجتماعية القدرة على إضفاء بعض التدخلات الخصوصية والخدمات. نذكر كونها تم منح ما يعادل أو أغلبية المتسولين تم منحهم إعانة قارة للتخفيف من وطأة عبء الفقر، وكذلك للتخفيف من الاحتياجات الخاصة بهم خاصة من مأكل ومشرب ومعين كراء إن أمكن. كذلك التدخلات شملت كذلك التغطية الصحية بمنحهم بطاقات علاج مجاني، ومع التثبت من وضعية المعاقين أو حاملي الإعاقة من عدمه، باعتبار أن الأسلوب الأول الذي يلتجأ إليه المتسول هو الإيهام بالإعاقة. تم التثبت من الوضعيات هذيك عبر لجان محلية وجهوية مختصة في منح بطاقات الإعاقة. ما نلاحظه أنه من 2010 إلى حدود 2013 أو 2014 تم تراجع عن ظاهرة التسول تدريجيا، في حين أن سنة 2016 و 2017 لاحظنا بروز طفوة لظاهرة أو لنوع آخر من ظاهرة التسول، وهو العائلات السورية العائلات اللاجئة السورية والتي أصبحت تستقر في بعض المعتمديات وتطلب التدخل لإعانتها ماديا على إسداء معين سكن، معين كراء سكن، أو لإسداء الخدمات الخاصة بها من مأكل وملبس ومشرب لأطفالها. تم التدخل من قبل مندوب حماية الطفولة، من قبل الشؤون الاجتماعية، من قبل بعض الأطراف الأخرى للإحاطة بهذه العائلات التي هي وإن أدرجت تحت غطاء التسول فإنها تبقى في حاجة إلى التدخل الاجتماعي في مجمله. حديث الناس. حديث الناس لليوم جبدنا موضوع حساس جدا، وفما اختلاط نوعا ما، وطبعا فيما يخص التسول هذا خاطر فما ظاهرة جديدة صارت اللي هي الاخوان السوريين اللي حقيقة ما نزيد حتى هو موضوع نجمه موضوع ثاني نجمه نسموه خاطر ما معناتها صحيح ما فماش فرق، لكن حتى هو نجمه ناخذوه على حدة ونجمه نواصلوا نبحثوا فيه. لكن قبل كل شيء نحب نرحب بالسيد الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي سي حسان بن عبد الله، مرحبا بك. وبيك أكثر يعيشك سيدا جيرتا. مش مشكلة، كانت عندي جلسة. كانت عندك جلسة، دونك إن شاء الله ربي يعاون في الخدمة عايش. لكن زاد دوركم مهم جدا إن شاء الله بعد باش ناخذوا معاك أهم التفاصيل في الموضوع هذا، مهم موضوع التسول والظاهرة اللي سميناها أحسن بين الحاجة والاحتراف والتحايل، خاطر فما ناس كما سمعنا في التقرير نتاعنا ان هما يتحايلوا اكثر من الاحتياج نتاعهم. كيف زاد هادي اذا كان عندك مضيف في الموضوع هذا في موضوع على التسول، وكيف سمعت حتى المدام هدى شنو حكت على والله تقريبا نفس لخصت لك اللي قال اخويا عمر واللي ذكرناه، معناها تقريبا معناها مشينا مع بعضنا. اما بالله هي حكيت كل شيء وحلت الظاهر، بالله اعطونا خطه، انتم اعطونا خطه ويزينا من الاستبيان في حدود الاستبيان، هاتوا اعطونا الجانب العملي كيفاش نقاوموا الظاهره هذه. وقلنا راهو الظاهره هذه وحكت على قبلي بكري كذا، راهو في قبلي للامانه بكري حكت في ولايه ما نحبوش نذكروا احنا، هي ذكرت ولاها معناها ربما هي ادرى منا. لكن ثم حاجه راهو اليوم لو كان باش تستنوا واحد من قبلي باش يطبطب عليكم اداره بروا انتم اخرجوا، يا عمد يعيشكم، يا معتمدين يعيشكم، سيبوا كراسيكم اخرجوا للناس، اخرجوا للناس راهي تتالم في صمت في قبلي، ما قدوش يمشوا بحدا جوامع وما قدوش يمشوا حدا اماكن عموميه باش يمشوا يتسلفوا، راهم يمشوا يحرجوا بين ظفرين وسامحني في الكلمه سي عمر، يحرجوا في ائمه، يمشوا لديار باش رجاء هذا مش دور الامام، راهو الامام ياسر. اليوم انت يا معتمد، اليوم انت يا عمده تمشي وتطرق، هذا دورك انت اليوم، مش دورك وقت يجي يسلوك على فلان. والله لا عنده اربع معيز، هون عنده كوري فيها اربع معيز، شنو عنده اربع معيز ولا عنده تلفزه ولا كذا، تدري عليه من جيبهم انت التلفزه هذيك، ممكن راه والله اعلم. اليوم اذا نحبوا نقوموا ظهر، ثم حاجه اخرى دعوتي لرجال اعمال في قبلي، خلينا نكونوا صرحاء اليوم بربك تعطوا نعطوا لوجه الله، راهم ثم ايما ناس صادقين، هات نمشوا هاتوا للزكاه، هات نمشوا. ممكن يقول لي واحد كذا يزينا قبل نعرفوا كيفاش كانت تعطى الفلوس، قبل تتعطى بالضغط، قبل الثوره تتعطى بالضغط وتتعطى بالمصالح وتتعطى بالصفقات، فهمتني؟ اليوم على الاقل هي فرصه لنا هي تنكفروا كذا وننسوا هالوحده هذه، ثم ناس ثقات اليوم في قبلي فهمتني، على شكل الله يرحمه سي بشير يعقوب، وتعرف سي عمر كيفاش كانت قبل صندوق زكاه، هات كما قال سي عمر رجعوا صندوق زكاه هذايا وخل نشوفوا الناس هذه المحتاجه، وخل نشوفوا زاده البطاقه نولوش توا يا رسول الله كل واحد نسوي كما بطاقته، هات اعطيني ما يثبت الاعاقه نتاعك، يعمل لي هيك بطاقه باش نعطيه يا اخي في المده بيده. اليوم هات نعملوا ظاهره واو دعوه امنين بعدنا وعن طريق النقاب، شوف خويا الغالي نحبوكم ونعزوكم ونحترموكم. اليوم زاد على شكلة الحملات اللي معناها تستهدف الدراجات وتستهدف الوضع الامني العام في البلاد، خلينا نسمعوا السيد، لا خلينا نقول لي كلمه قبل ما نمشي عاد، ما هو خويا هو تو صديقي اسمعني وركا اسمعني، ماذا بينا حمله في ذات سياق وهات ما نشهروش بها في الاعلام، هات تم ايقاف، ماذا بينا نسمعوا، ماذا بينا نسمع، خلي المواطنين كذا. ثم مش عيب راهو اليوم وقت يحال وناس والقنام تحير على خاطر ما يختلفش على التحير وهذا اللي يعملوا فيه الناس هذه. خليني نمشي مع سي عمر خاطر هو باش يغادرنا يقرب ماضي ساعة. سيد خليني في آخر سؤال وفي كلمة الختام سي عمر شمام، نعم. معناتها الشرع شنو ينجم يوضح أكثر في الموضوع هذا بالذات، فما ناس يقول لك حرام اللي قاعدين يعملوا فيه، معناتها فما يقول لك لا فما حلال، ما خلينا نوضح النقطة هذه. أول شيء أنا دعوة أن نبدو على كلمة حلال وحرام، لأن هذا التصنيف الأصل فيه أن يكون تجاه شخص معلوم، إحنا تو نتحدث على شخص افتراضي، احنا ما عندناش شخص معين راهو هدايا هو متسول اذا متحيل، لا احنا عندنا اختلط الحابل بالنابل، يعني حسب المعطيات اللي عندنا هي اللي تخلينا نشوف ما هو مش احنا نحب نرفع الحرج على الناس كل بيه. نحب مثلا كان انسان مثلا عابر سبيل في الطريق وعندي فلوس وقصدني شخص لما نمدنا نكون مطمئن ان الفلوس هذيك ماشيه في بلاصتها. اني كامام جامع مثلا لما يجي شخص ويطلب مثال اما اني نسمح له او اني نطلب له يعني مثلا نكون مطمئن. ولكن كي يختلط الحبل بالنابل قلت لك انا شخصيا على مستوى المسجد نتاعي قصيت هذا مستحيل باش نطلب شخص فلوس لان اختلط بالفعل. ولكن هذا مشو فيه شي ضحايا مي فيه الناس المحتاجه ونحن نعرفوا تو على الاقل في دائره قبلي وناسنا والمحيط اللي نعيشوا فيه نعرفوا بعض الناس تعاني. يعني تشوف روحك انت ظلمت نوعا ما فما ناس. طبعا في الاخر ظلمت ولكن ما ظلمت في الاخر لدرء مفسده لان درء المفسده اولى من جلب المصلحه. انا باش ادرى فس مفسده لشخص مثلا باش تعطيه فلوس يستعملها في اتجاه معين ولا كذا نولي ما نعطيش افضل من اني نعطي والمال فيه ريب زعمه ونمشى. بالرغم من انك قاعدة شرعية قلنا انطلاق من الآية هو قول معروف خير من صدقة يتبعه أذى. ثم يا أخي أني كإنسان مثلا عندي فلوس وربي سبحانه وتعالى أنعم علي بالفلوس علاش أني نبقى نحسب زعم نعطي ولا ما نعطيش لو كان جت المسألة أنا متهني من قداها ومطمئن. وهذه الجهة مهوش الإمام مسؤول عليها ومهوش المواطن المؤمن اللي يحب يدفع ويحب يعطي بأنه هو المسؤول عليها. مهوش مثلا رجل الأعمال اللي عنده فلوس ويحب يعطي ولا كان يعرفها ماشي في اتجاه صحيح باش يعطيها. إذن باش نرفو احنا الحرج على الناس كل ونخلي الإنسان يعتبر أن شكل راقي جدا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصدقة اللي هي تطفي غضب ربي سبحانه وتعالى. واللي احنا راك نقولوا عندنا صدقات مش كان الزكوات فقط ترى احنا عندنا زكاة المال عندنا زكاة عندنا الفدية اللي ساعات الناس تدفع تدي عندنا مثلا كفارة اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين وباش تعطي فلوس. يعني ساعات الانسان يختلط عليه زعم لشكون زعم اللي اعطيته مشي في اتجاه الصحيح ولا ما تماش. واحنا نعرف العبادة المفروض فيها يكون يقين. اذا باش نرفع الحرج على الناس كل ونخلي المحتاج بالفعل ما يوصل له الفلوس نتاعه وما يقعوش في دائرة يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف. لان عندنا نوع من الناس متعفف الى درجة انك يمشي في بالك هو غني به. نعم ربي باش نعطي ملاحظة فقط يعني انا مرة ماشي للجامع تلقيت انه شخص من اهل قبلي يعني نتحدثه ولكن الرجل يعني لقيته كأنه مهموم وتنهت تنهيدات قوية جدا. قلت له فلان شبيك قال لي لا لا حاجة. المهم ألحيت عليه في المسافة الفاصلة ما بيننا وبين المسجد. يقسم بالله العظيم ان لمدة 4 أيام قال لي الغاز متاعنا لشعل عندي عقاب متاع تمر عبارة قرماش عرفنا التمر كيوخر ما يكساح. قال لي والله اني والذرية والمرأة ننفخوا فيه في المي وناكلوا فيه. اذا كان هذه الوضعية وباش نشدد احنا من الجانب الاخر على ان خايفين من ظواهر اخرى ومن التسول ونحرموا هالناس هذونا ما يثم اشكال نحن نكون في هذا وضعنا بين نارين. بين نار ان هذايا واجب ديني يلزمني نقوم به وبين لو اني قمت بالواجب هذايا باش يؤدي بي الى ما حدير. اخر سؤال اخير اتفضل. اخر سؤال التسول اللي قاعد يستعمل في الطريقة هذه في موضوع اخر نعم. لأغراض أخرى نعم. حرام ولا حلال؟ طبعا من الناحية الشرعية طبعا حرام لأنه هو استعمل إيمان الناس وعطف الناس واستدر عطفهم في سبيل واضح. تحقيق ربما مآرب أخرى وهذه قضية كلمة بركة كلمة مش نضيفة سيعمر اسمعني كلمة احنا في قبلي مش من طول السياسة في قبلي معروفين اخبار سامحني بالكلمه هاك ولا اخبار في قبلي معروفين. اذا جيك واحد طلب ومعروفين الفئه نتاعنا ان فئه معينه ونعرفوها زيد فهمتني معنى الاخرين اللي محتاجين فعلا ما يطلبوش مستحيل كمشي تلقوا به. واضح هادي العليمي شكرا لك هادي ابو صفا. كيف كيف زاد الامام وباحث في العلوم الدينيه سي عمر شمام شكرا لكم باش يغادرونا وباش نستقبلهم بعد الاخبار السيد حسين بن عبد الله اللي هو الكاتب حسن ولا حسن بن عبد الله اللي كاتب العام الجاوري للنقابه الوطنيه. هو هادي خلي واحد ينطق اسم صحيح ولا عباره صحيحه. بعد الفاصل نرجع معكم. كل مشاغلكم ومشاغل الجهة نحللوها ونناقشوها نسمعكم ونكونوا لكم الصوت. برنامج حديث الناس كل يوم من الاثنين للاربعاء من 11 الماضي ساعة على نفساوة فام.